أحسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل تجوز صلاة الصبح جماعة بعد طلوع الشمس مع أهله؟ نعم، سمعنا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا في سفر ومسهم التعب قال عليه الصلاة والسلام: من يرصد لنا الصبح حتى ننام؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فقام يتهجد رضي الله عنه، ثم استند إلى بعيره مستقبل الشرق يريد أن يرقب الصبح، فغلبه النوم حتى شرقت الشمس، وكان أول من استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ماذا فعلت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ثم توضأ عليه الصلاة والسلام وتوضأ الناس، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتين الصبح، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بهم الفريضة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هناك في سؤال مر علينا أمس، وهو أن ما أدري لعله موجود اليوم، يقول إنه حضر مسافر وأنهم صلوا المغرب مع الإمام، ثم صلوا العشاء مع إمام ثاني يصلون المغرب، وهم ويقول: نحن نصلي العشاء وهو يصلي المغرب. فالأولى في مثل هذا، أولا ما دام إنكم أقمتم، سواء ستطيلون أو ستسافرون قريبا، المهم من الإنسان إذا أقام ولم يكن مسافر في الحال، فالسنة في حقه أنه ما يجمع أصلا. صليت المغرب مع الإمام الحمد لله، العشاء صلى في وقتها، المفروض أن تصلي العشاء في وقتها، سواء صليت مع الإمام متم أو أنك صليتها في الفندق مثلا أنت ومن معك وقصرتم، ما دام أنكم على نية سفر. المهم أن الجمع لا يسن ما دمت سيأتي عليك الوقتان وأنت في مكان واحد، الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. ولذلك في منى عليه الصلاة والسلام كان يقصر لكن ما يجمع، ما كان يجمع عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان على جناح سفر جاد به السير ماشي، أما ما دام أنه سيمر عليك وقتان وأنت في مكان فصلي كل وقت في وقته ولو قصرت. القصر سنة، لكن الجمع لا، إلا إذا كنت ماشي جاد به السير فلا حرج. ثم إن من العلماء من لا يرى أنه من الجائز أنك تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، يعني لا تختلف عليه لا في النية ولا بالأعمال، وخاصة صلاة المغرب، لأنك إذا صليت معه المغرب وأنت ستصلي العشاء سيكون فيه زيادة جلوس للتحيات، يعني ما دام أنك صليت مع إمام متم فلا بد أن تتم، ولو هو سيتم المغرب وأنت تتم العشاء، إذا جلس للتشهد الأخير بعد الثالثة تجلس، قرأت التشهد الأخير هذا زدته في صلاتك. فالأفضل إن كان ولا بد أنك تريد أن تجمع فأنت تجمع منفصل عن هذا الإمام الذي يصلي المغرب، لكن الأحسن كما بينت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع إلا إذا كان جاد به السير. تصلي كل وقت في وقته ما دمت جالس الوقتين في مكان واحد. نعم. أحسن الله عليه. هذا سؤال يقول أنهم شباب مسافرون من جدة إلى هنا وسيجلسون في المدينة 4 أيام، هل يقصرون فيها الصلاة الرباعية؟ إذا كانوا ليسوا من سكان المدينة، ليسوا أهلهم في المدينة، فلهم أن يقصروا إذا صلوا مع غير الإمام المتم، على أن لا يكون لهم 4 أيام يقيمونها. إذا كان من جملة الأيام 4 يوم السفر ويوم القدوم فلا حرج، أما أنه سيقومون 4 أيام كاملة فلا يقصر. أحسن الله عليك. سألني يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في السفر، وكم كان يصلي في الحضر؟ ما سمعنا أنه صليها في السفر إلا اللهم في يوم الفتح، يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم هانة رضي الله عنها 8 ركعات، اغتسل عندها وصلى عندها 8 ركعات في الضحى، فقيل أنها صلاة الضحى وقيل أنها صلاة الشكر على الفتح الذي فتح الله عليه. وأما أنه في سائر الأسفار صلى الضحى ما سمعت بهذا أبدا، والله أعلم. كم كان يصلي في الحضر؟ نعم، كم كان يصلي في الحضر؟ ما ندري، ما سمعت تحديد كم يصلي، بل في بعض الروايات تقول عائشة كنت أصلي سبحة الضحى، وكان عليه الصلاة والسلام لا يصليها، والله أعلم عاد يعني في اختلاف الروايات. أحسن الله عليك. سأل أن يقول كيف يجمع بين تحية المسجد مثلا والراتبة؟ لا بأس أن إذا دخل الإنسان المسجد فإنه ينويها راتبة، وفي نفس الوقت ستكون تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أنك ما تجلس في المسجد بدون صلاة، ولذلك لو دخلت والإمام قد أقام الصلاة خلاص تدخل معه في الصلاة وليس عليك تحية المسجد. المقصود من تحية المسجد ألا تجلس بدون صلاة. وله تفريقها؟ نعم، له أن يفصل بينهما، صلي تحية المسجد 2 ركعات ثم الراتبة، حاجب كيف إن كان أحب أنه يتنفل زيادة. أننا نقول أنه لو اكتفى بها ونواها راتبة فإنها تكون تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد هو أنك ما تجلس في المسجد بدون صلاة، هذا هو المقصود. أحسن الله عليك. سألني يقول أنه ترك ركنا من الصلاة ولم يتم هذا الركن، ثم سجد سجود السهو ثم سلم قبل السلام، ثم سجد سجود سهو بعد السلام، ماذا عليه؟ ما دام أنه لم يأتي بهذا الركن فالركعة بطلت، وما دام أنه لم يعد الصلاة ولم يأتي بركعة، المفروض أن يأتي بركعة مقابل الركعة التي ترك منها الركن، وما دام أنه لم يأتي بتلك الركعة حتى فات الوقت فعليها الآن أن يقوم ويصلي الصلاة كاملة، يأتي بها يعيدها يقضيها قضاء. أحسن الله عليك. سؤال يقول كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة الوتر؟ كان عليه الصلاة والسلام يصلي مثنى مثنى، يصلي ثنتين ثنتين ثم يصلي واحدة، إذا صلى 5 تسليمات ثنتين ثنتين صلى 11 وترا واحدة، صلىها مثنى مثنى. لبعضهم يأخذ بحديث عائشة عدم جواز زيادة على 11 ركعة. لا، على كل حال كما قلت لكم، وأنا ما جئت بشيء من عندي أو من رأي، لست عالم ولا مجتهد، لكن سمعت من العلماء من جمع بين الحالتين. يقول إن صلى عليه الصلاة والسلام الرواتب في النهار 12 صلى في الليل 11، لأن النوافل التي مداوم عليها ما يتركها بدا 23. وإن صلى في النهار 10 رواتب صلى في الليل 13، لكن الكثير يعني أكثر ما ثبت أنه يصلي في الليل 11، معناه أنه كان يصلي في النهار 12. والله أعلم. حسن الله عليك. سألني يقول: ما هو الدليل على تأخير أذان العشاء عن وقته في رمضان؟ اللهم صل. هم يؤخرون العشاء عن أول وقت مراعاة للمأمومين، حتى يتمكنوا الذين بيوتهم بعيدة إذا أفطروا، مثلا كثير من الناس يصلي في الحرم ويفطر في الحرم ثم يخرج للعشاء، من أجل أنه يتمكن يصير معهم زيادة نصف ساعة حتى يتمكنوا من العودة إلى العشاء ولا تفوتهم مع طول المسافة ومع الزحامات. وأما العشاء فهي سواء في رمضان ولا في غير رمضان، لو اتفقوا لكان تأخيرها أفضل، لو أجمع الناس مع إمامهم على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل كان أفضل. أما أن سيصليها وحده يأخرها فلا. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ذات ليلة ثم جاءه عمر وقال: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء. فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.